نحن نسأل الشيخ إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وتسقط صلاة الجمعة وقل الشيخ نعم وتسقط صلاة الظهر أيضا. طيب نسمع جواب الشيخ. فبعض الإخوان يقولون ماذا؟ يقول ما نعرف أن تسقط صلاة الجمعة ما في دليل أو ما الظهر الظهر هذا. إيه بدنا نسمع من هو؟ والله أنا متحدث أبو أناس أبو الأخرائب شيخنا إذا سمحت يعني. هو قبل شوي قال بيقولوا ما بتسقط الآن بيقولوا ما بنعرف. ففي فرق ولا ما في فرق شيخنا؟ احنا فعلا ما بنعرف. انت الان قلت انت في الاولى قلت ما بتسقط على لساننا، الان قلت انه احنا على لساننا ما بنعرف. لا هو ما بتسقط. في حد فيكم بيقول انها لا تسقط؟ الان السؤال عشان نشوف نسمع سؤال من الشيخ. انا ما اقول. حد فيكم يقول؟ بيسحبوا شيخنا يقول انها تسقط. اذا نسمع جواب منكم. على كل حال معروف المسألة. يعني الجمعة من المعروف شرعا لا يجتمع يوم الجمعة فريضتان جمعة وظهر، فلما ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا اجتمع يوم العيد يوم الجمعة فصلى المصلي صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة. فالآن إذا قال قائل ما عليه صلاة الظهر هذا حكم جديد لا بد له من دليل، لأنه ذاك اليوم لا يوجد إلا العيد وإلا الجمعة لا يوجد فرض ظهر. فالذي يريد أن يقول ما دام سقط صلاة الجمعة بصلاة العيد فعليه أن يصلي الجمعة، هذا أولا يحتاج إلى دليل خاص لأنه فيه تشريع جديد بالنسبة لكل يوم جمعة لا يوجد فيه إلا صلاة جمعة. مع ذلك فعندنا دليل احتياطي وهو حديث عبد الله بن الزبير أنه اجتمع في زمانه عيد وجمعة فصلى العيد ثم لم يصلي شيئا إلى صلاة العصر، يعني لا جمعة ولا ظهر، وهذا هو الذي ينبغي أن تبناه المسلم. طيب بالنسبة لهذه المسألة أيضا، يعني في الأيام الماضية تعلمون شيخنا عبد الرحمن أن يوم وقفة عرفة كان في يوم جمعة، فاستدل البعض بصيام يوم الجمعة منفردا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم وفيه ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ففهموا من هؤلاء وهم جمع غفير الحقيقة، فهموا منه أنه يجوز أن يصام يوم الجمعة إذا صادف يوم عادة كعرفة أو كعاشوراء ونحو ذلك. ونحن نعلم منكم شيخنا أنكم حملتم الحديث إلا أن يكون صيام يوم الجمعة في ضمن صيام يصوم أحدكم قبلا وبعدا، فما هو التوجيه في ذلك؟ هو الحديث يفسر بعضه بعضا. نعم. ما عن إفراد يوم الجمعة بصيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أما الحديث الاعتياد وإن اعتياد السنة بده يصوم يوم الجمعة لأنه صادف يوم عرفة، وين العادة هنا؟ العادة إذا بيصوم مثلا خميس وجمعة فحينئذ يصوم الخميس ويصوم الجمعة سواء صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما صادف. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، فلا يجوز ارتكاب المحظور الصريح وهو النهي عن إفراد يوم الجمعة، هذا أفرد يوم الجمعة الصيام، لكن عليه أن يقدم صوم يوم الخميس معه كما هو معروف في حديث جويرية حينما رأى الرسول قد صامت يوم الجمعة قال هل صمت الخميس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي يوم السبت؟ قالت لا. إذن لا بد من صيام يوم قبله أو يوم بعده، لكن لما جاء حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم أصبح يوم الجمعة لا يصام إلا مع يوم الخميس. فلذلك نحن نقول أن هؤلاء الذين يتأولون هذا التأويل يعطلون النهي من أجل تحصيل فضيلة صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وقد صادف يوم الجمعة. نحن نريد عليهم السؤال التالي، وهو أنه إذا صادف يوم خميس أو يوم اثنين يوم عيد أو يوم من أيام التشريق، فهل يصام يوم الخميس أو يوم الاثنين تحصيلا على فضيلة صيامهما أو صيام أحدهما؟ الجواب لا، ذلك لأن النهي يتغلب على المباح أو المستحب. ومن هنا يقول الفقهاء إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لذلك لا يجوز صيام يوم الجمعة مفردا مهما كانت الظروف إلا إذا كان قد صام يوم الخميس قبله. تفضل. أحد هؤلاء المشايخ الشيخي اسمع ماذا قال. قال أنا لم أصم يوم أمس وهو الخميس، وكنت أنوي صيام يوم غد وهو السبت، وبما أنه عيد لن أصومه. وهذا من كبار هو يقول أليس تقول لن يصوم ماذا غدا اللي هو السبت كون عيد؟ نعم. قال أنتم تقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم الجمعة إلا أن تصوم قبله يوم أو بعده يوم، أنا أردت أن أصوم بعده ولكن بعده صادف يوم عيد ولهذا لم أصوم. وليه ما صام يوم الخميس؟ هكذا لا يريد، لأنه كان نوى السبت. لا نوى وما نوى شيخ، نوى السبت وما نوى لم يعلم أنه عيد. هم يقولون شيخنا أن يعتاد إنسان يصوم دائما عرفة، يصومه دائما، ما يعد هذا الصيام عادة في نظرهم هذا؟ هل يصوم يوم يوم لا يوم يوم لا؟ طيب هو استدل بعضهم، ناقشنا شيخنا احد العلماء او من ينتسب الى العلم، فقال منهجية صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه يباح ان يصوم يوم الجمعة منفردا، وضرب على ذلك مثالا فقال بصوم داود. اين انتم؟ قال هكذا لنا، كان اخونا ابو عمر الزام الموجود، فقال اين انتم من صيام داود؟ اليس ياتي فيه الجمعة منفردا؟ هكذا قال الله يهديك. فقلنا له أين الصارف من الحرمة إلى الاستحباب؟ الله يهديك. يستدل بالمبهمات. يعني المنهجية هذه هل هذا دليل في صرف الحكم؟ أجبته. فيه تعميم العمومات على الخصوصيات. كان يصوم يوما ويفطر يوما، من أين لنا أنه كان أولا من شريعته أن صيام يوم السبت مني عنه؟ وثانيا من أين لنا أنه كان يصوم يوم السبت في هذا النظام من الصيام؟ ما في عندنا بيان. هذا استدلال بالعمومات في موضع الأدلة الخاصة التي تقضي على العموم وتخصصه. إذا حضرتك تحمل الحديث إلا أن يكون يعني صيام يوم الجمعة في ضمن صيام يصوم أحدكم قبلا وبعده، يعني على ضوء الحديث السابق الأخرى ما يكون هذا ناسكا أو مستثنيا أبدا. لا. طب هناك حديث شيخنا في مسألة أخرى تتعلق بأولاد المشركين في مسند الإمام أحمد، يقول عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار، فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما، قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. ونحن نعرف منكم أنكم تقولون بأن المشركين بأن أولاد المشركين في الجنة، وسمعت منكم مرة أنكم قلتم وسمعت منكم مرة أنكم قلتم هم خدموا أهل الجنة. والحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقي على المسند قال هو حسن، حسن إسناده. فما رأيكم أولا في الحديث، وإذا صح فما هو التوجيه؟ يعني الحديث غير صحيح، لم يصح. بعدين الحديث الصحيح البخاري مسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون. نعم هناك رواية. وثالثا وأخيرا أولاد المشركين كأهل الفترة وكالرجل الكبير الذي تبلغ الدعوة وهو لا يفقه، فهؤلاء لهم معاملة يوم القيامة، حيث أن الله عز وجل يرسل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا أنفسهم في النار، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأطفال المشركين الذين ماتوا من أبوين مشركين هم يعاملون بهذه المعاملة كهم في الدنيا، من آمن نجا ومن لم يؤمن دخل النار. نعم يختبرون. هذه الفتنة تشبه فتنة المسيح الدجال حينما يأتي في آخر الزمان ومعه من الأمور الخوارق التي يفتتن أمامها ضعفاء الإيمان. يقول السماء أمطري تمطر، للأرض أنبتي نباتك تنبت، للخربة أخرجي كنوزك تخرج، تمشي وراء أشياء، يعني فتن كبيرة. ولذلك قال عليه السلام علامته أنه أعور، وإن ربكم ليس بعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. يكفيكم برهان على كذبه ودجله تلك البراهين الخادعة. يقول السماء هذا رب، طيب رب أعور، وإن ربكم لا يرى أحدكم ربه حتى يموت، إلى آخره. فتنة صحيح، فتنة ليش أن الدنيا ما يفتني، وجودنا هنا ما يفتني، فتني. لذلك نسأل الله أن يثبتنا. وهل ينطبق هذا على الناس اللي في، على سبيل المثال في جنوب أمريكا في الغابات ما سمعوا عن الإسلام شيء، ينطبق هذا عليهم؟ لا ينطبق عليهم يقينا، خاصة دون الأسكيمو اللي في القطب الشمالي وأمثالهم في القطب الجنوبي. الحقيقة يعني المسألة فيها وضوح من ناحية الشرعية وفيها عدالة متناهية، بينما كنا نسمع ولا نزال من بعض الناس ولو كانوا من أهل العلم، لكن أحيانا بعضهم يصاب بشيء من الغفلة، بيقول أنه اليوم لا يوجد أهل فترة. لماذا؟ لأن القرآن يذاع بالراديو فيملأ أسماء أهل الكرة الأرضية. أنا أقول سبحان الله، القرآن نزل بلسان عربي مبين، العرب أنفسهم اليوم لا يفهمونه، كيف الألمان والألبان والبريطان والأمريكان والآخري، من أين لهم أن يفهموا هذا الذي يقرأه القارئ في الإذاعة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك واجب لو كان هناك حكومات إسلامية، واجب الحكومات الإسلامية أن تنشر الإسلام بعلماء، مش بالطلاب علم يسمونهم في آخر الزمان دعاة للإسلام، هن بدهم يزعوه، لأنهم لا يعرفون شيء من الإسلام إلا كلمات مختصرات. إذا كانت الدكاترة اليوم اللي بيخرجوا الطلاب دكاترة ما في عندهم شيء من العلم إلا القليل. ولذلك واجب المسلمين كبير جدا من حيث تبليغ العالم دعوة الإسلام، دعوة الحق. فهم يسمعون القرآن لكن يفهمونه؟ ما يفهمونه. أهل اللغة، لغة القرآن ما يفهمونه. ولذلك وقعوا في انحرافات وفي شركيات وفي دلالات كبيرة وكبيرة جدا. والله المستعان. يمكن صار وقت الإنشاء. يلا. بل سمعت لكم مرة شيخي شريطا تذكر فيه أن هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون يعني ويدعون أهل أوروبا وأمريكا إلى الإسلام ويشوهون صورة الإسلام الحقة، هؤلاء الناس وإن علموا عن هذا الإسلام فهم ما زالوا من أهل الكفر. لأنه ما بلغتهم دعوة الإسلام الحق. يعني نفهم الآن شيخنا أنه هم خدم أهل الجنة أولاد المشركين من نجا من الامتحان. يعني بعد الامتحان طبعا إذن لابد الامتحان، فمن نجا كان من خدم أهل الجنة. شيخنا الحديث كل مولود يولد على الفطرة، إما أبواه من إنسان أو يولدان أو ينصران، ما نفهم من هذا الكلام؟ يعني الفطرة هي الفطرة التوحيد، ألا يكون هؤلاء من أهل الجنة مثلا؟ لا مو شرط، لو كانوا كذلك ما قال الرسول الله أعلم بما كانوا يعملون، لأنه ما بكفي الفطرة التي غرزها الله إلا إذا اقترن بها عمل، ولذلك قال الله أعلم بما كانوا يعملون. فالعمل هنا قبل بلوغ سن التكليف ما يظهر، يظهر هناك في تكليف آخر هناك في عرصات يوم القيامة. لكن وهم مكلفون هون؟ لا في العرصات يبعثوا على ثلاثة أشهد أنه لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر وبارك على محمد الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وعلى آله. اللهم ربنا الدعوة السلام ولا تبقى من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا واحد بيسهر لنص الليل وراء التلفاز مثال، ما بيستيقظ إلا والشمس مرتفعة، هذا ما يصدق عليه هذا الحديث، ما بينطبق عليه. لماذا؟ لأنه هو خالف الشرع من نواحي شتى، ليس فقط من حيث أنه سهر على المحرم على التلفاز، وإنما من حيث أنه خالف نهي الرسول عليه السلام عن الحديث بعد صلاة العشاء. يعني المفروض في المسلم كنظام، والشذوذ له حكم ثاني، كنظام أن لا يسمر ولا يسهر بعد صلاة العشاء إلا بمقدار ما يقضي مصالح نفسه وبيته إلى آخره، ثم ينام. لماذا؟ حتى ما يفوت عليه صلاة الفجر. فهؤلاء الشباب الذين يسمرون ويسهرون على التلفاز، هؤلاء بطبيعة الحال يعرفون جيدا أنهم بسبب هذا السهر سوف لا يستطيعون أن يؤدوا صلاة الفجر في وقتها. إذن هؤلاء لا يصدق عليهم قوله عليه السلام السابق ذكره من نسي صلاة أو نام عنها أن يصلي حين يذكرها. أنتم تذكرون معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أو ما يشبهه حينما كان عليه السلام راجعا من غزوة خيبر، فنزلوا في مكان أدركهم الليل فيه، فماذا فعل الرسول عليه السلام مع أنه كان في الجهاد في سبيل الله؟ أمر بلالا أن يحفظ عليهم صلاة الفجر، لكن بلال كسائر الجند تحفظ واحتاط، من حيطه خلى الناقة تبعه رأسه إلى القبلة وسند ظهره إلى الناقة حتى يستقبل وجهه الشرق كاستعداد منه أنه يفيق على طلوع ضوء الفجر، مش طلوع نور الشمس لا، لكن صحابة نومي جايين مسافرين ومجاهدين في سبيل الله، فما أحد استيقظ إلا أول واحد عمر الخطاب، شاف العسكر كله صيح نايمين، قال يمشي بيناتهم الله أكبر الله أكبر، أول من فاق الرسول عليه السلام. فذكر كلمة ونسيتها الآن، أنه بيقول يعني للصحابة، فكان أحدهم جريا قال يعني أخذنا ما أخذك يا رسول الله أو ما هذا معنى، فقال لهم بهذه المناسبة ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، النوم النوم اللي تغلق أسبابه أن لا ينام هذه النوم التي ضيع عليه الصلاة. إذا عرفنا هذا وهذا، أي إذا عرفنا قول من نسي صلاة أنه في الأوضاع الطبيعية التي يكون الناسي أو النائم معذور، أما يكون مستغرق في الدنيا ما بيخطر في باله لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر، هذا مش معذور. فالشاهد نعود إلى أصل سؤالك أبو أحمد، أن هذا ضيع عليه صلاة الجمعة، يعني حالة غريبة جدا، لكن بقى الجواب يفهم عن هذا التفصيل، لكن للجواب تتم. فالرجل إن افترضناه معذورا فهو طبعا فاتته صلاة الجمعة فيصلي الظهر، يصلي ظهر 4 ركعات، أما إذا افترضناه غير معذور راحت عليه الصلاة ولا يمكن أن يتدارك الأمر إلا بتوبة نصوح إلى الله عز وجل. هذا جواب ما سأل يخنا نفس سؤاله، لو كانوا 3 أشخاص وناموا عن صلاة الجمعة واستيقظ أو شخصين يعني يصلوا الجمعة؟ يا أنا ما أمد بيدك السؤال لأبي بيادة. لكن كيف يصلي كيف 3 ناموا؟ شو الصدفة العجيبة هذه؟ وقعت شيء معه زمان أكل عم تتخيل؟ الحمد لله بفضل الله ما أذكر رحمة علي صلاة الجمعة. الحمد لله. بفضل الله. تتخيلهم كان رجال في سبيل الله في زمان هذا. أنا هذا يعني جدا أن هذا السؤال. شيخنا أولا شاي بالزعتر ولا يعني المسألة هذه يعني هي دقة شوية، نحن نرى أنه صلاة الجمعة مش ضروري أن تصلى مثلا في مسجد في المدينة أو في قرية كبيرة كما يقولون، وإنما يمكن أيضا أهل البوادي والخيام الرحل أن يصلوا صلاة الجمعة، وهذا في عندنا بعض الآثار الصحيحة عن عمر بن عبد العزيز وغيره. لكن السورة تبعك أنه يصلوا صلاة الجمعة 3 لأنه جماعة واحد يخطب فيهم، الحقيقة الآن لا أستطيع الجواب عن مثل هذا السؤال. ما بتكون سوي شيء بدل ما نمشي؟ سوينا شيخنا قريب يلا صبه شيخنا من ضمن هذا السؤال. من ضمن هذه الأسئلة، صلاة الجمعة تقام في البوادي وفي لا تقام في الأسفار لكن تقام في البوادي؟ نعم. مرة سألتك عن البناء في الصلاة، أنه إذا رجل بدأ في صلاته مثلا صلى ركعة وبعد أن انتهى من هذه الركعة تذكر أنه لم يكن أصلا متوضئ، فقلت أنه يذهب يتوضأ ويعود ويتم من هناك، يعني يبني على الصلاة. طيب إذا إنسان صلى كل الصلاة هذه الأربع ركعات مثلا ظهرا، لما ما الفرق؟ الفرق أنه ثبت عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس يوما في خلافته ثم رأى أثر الصبح ثم رأى أثر الجنابة على ثيابه فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة، فهو عاد الصلاة. ففرقنا بين ما لو تذكر في أثناء الصلاة وبين لو تذكر بعد انتهاء الصلاة، جمعا بين الأثر الصحيح عن عمر وبين الحديث الصحيح عن نبي عمر. حديد اليدين شيخي؟ لا لا لا حديد اليدين عندما تذكر صلى الله عليه وسلم الجنابة، حديث أبي بكر الثقفي. شيخ لو سمحت سؤال في الشغل، هناك نصارى، بعض النصارى بعض النصارى يشتغلون يدرسوا في الشغل، فبعد العيد يأتوا بدهم يعايدوا، فما أعرف أنا يعني أكون أحب أظني بعيد عنهم ولكنهم يقدموا أنفسهم ويقولوا كل عام وأنت بخير وكذا ويصافحوا، فهل يجوز أني أنا أبتعد عنهم أسلم عليهم؟ شو رأيك؟ كمان ساكن أقول لا أقصد يعني شغل. ها شغل وين شغل؟ درس في كلية أعمال جامعية. أيوة في نصارى. أما أنا ما بعدت عن النصارى، جاء متسأل إنه أبعد عنهم، إيه ما بعدت عنهم. شيخنا لو سمحت سؤال في الشغل، هناك نصارى، بعض النصارى بعض النصارى يشتغلون يدرسوا في الشغل، فبعد العيد يأتوا بدهم يعايدوا، فما أعرف أنا يعني أكون أحب أظني بعيد عنهم ولكنهم يقدموا أنفسهم ويقولوا كل عام وأنت بخير وكذا ويصافحوا، فهل يجوز أني أنا أبتعد عنهم أسلم عليهم؟ شو رأيك؟ كمان ساكن لا أقصد يعني شغل. ها شغل وين شغل؟ درس في كلية أعمال جامعية. أيوة في نصارى. أما أنا ما بعدت عن النصارى، جاء متسأل إنه أبعد عنهم، إيه ما بعدت عنهم. هو فدري فهم يدرسوا هناك، هي مدرسة حكومية، فما ما أعلم يعني ماذا بالمستطاع، ما بعت عنهم. أيوة أنت عايش معهم كيف تبعد عنهم؟ ما أعرف، أنا عندي مكتب خاص ما أحتك فيهم. البعد يعني نسبي شيخي، نسبي ممكن مثلا ما يخالطهم في مجالسهم مكاتبهم ولا أجلس في المجالس، حتى لا أجلس في بعض المجالس اللي يكون فيها المسلمين، لأنه في بعض المسلمين شاركوهم في شغلات كثيرة، فأبتعد. الحمد لله في هناك جماعة الحمد لله لا يزكي على الله أحد ولكن جيدين، أجلس معهم ولكن هم في بعض الأحيان يد ما ترد عليهم. ليه؟ أنا ما أرد عليهم لأنه سمعت من بعض الأخوة يقول لا يجوز السلام على مشرك. هم زملائه شيخنا زملائه من المرسلين. على كل حال أنت بارك الله فيك أبو إيش ولولاك؟ أبو إبراهيم ما شاء الله. أنت على كل حال إذا كان يصعب عليك أن تتعامل مع هؤلاء الكفار فينبغي أن تبتعد عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولو أنك ما تتوظف في مكان تبتلى بمثل هذا البلاء الذي صورته لي آنفا. أولا أريد ذكر الأخ أبو إبراهيم ومعه كل الحاضرين ومن جلبة عبد الله، فأنا بذكر بمثل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن إيش تقسطوا إليهم، أن تبروا إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. المشركين في الإسلام ثلاث أقسام: محاربين ومعاهدين وذميين. هذول المحاربين ما في حاجة نحكي عنهم، أعداء الدين، يعني أعداء الدين عقيدة وأعداء الدين عملا. أما القسمان الآخران فهم أعداء الدين عقيدة لكن ليسوا أعداء الدين عملا، وهم المعاهدون والذميون. المعاهدون الكلمة نفسها تنبي عن جنسهم، وهم الذين أقامت الدولة المسلمة معهم معاهدة، فهم لا يحاربون المسلمين ولا يؤذونهم، ولا المسلمون بطبيعة الحال يحاربونهم ويؤذونهم. القسم الثالث والأخير هم أهل الذمة، وهم الذين رضوا بالمقام في بلاد الإسلام وأن يخضعوا لنظام الإسلام، ونظام الإسلام لا يتدخل بشؤونهم الدينية، لكن نظام الإسلام العام لازم يمشي على جميع من يسمونهم اليوم بالمواطنين، يعني في وطن واحد. الآن بعد ما عرفنا هذا التقسيم الذي أنا لا أشك فيه، أن هؤلاء النصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام منذ قرون طويلة هم بلا شك لا يمكن اعتبارهم من القسم الأول، يعني من المحاربين. إذن لم يبقى إلا أن يكونوا معاهدين أو أن يكونوا ذميين. كذلك هذا القسم الثاني لا يمكن اعتبارهم معاهدين، لأنه هن مقيمين هنا. المعاهد بيكون برا، يعيش برا، لكن يأتي هنا لقضاء مصالح منافع لأمته لشعبه إلى آخره. إذا الواقع أن هذول أقرب ما يكونون هم ذميون، لكن الحقيقة أنهم ذميون نقضوا الشروط التي كانت الحكام المسلمون فرضوها عليهم. فلو كان هناك حكومة تحكم حقيقة بالإسلام الدواء. كان ينبغي أن يعني يذكروا بالشروط التي وضعها الحكام السابقون ويلتزموا القيام بها. والبحث في هذا طويل الليل. إنما الشاهد الآن هؤلاء النصارى الذين يعيشون في هذه البلاد، الآية السابقة بيناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء يصدق عليهم هذه الآية لم يقاتلون ولم يخرجون، فبينهان الله أن نبرهم وأن نقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين. شو معنى شيخنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ يعني الإحسان إليهم، يعني في الرد السلام وكذا ولا إيش معنى؟ جاي الكلام الآن. يعني معاملتهم معاملة حسنة، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا ظلمهم ولا غشهم ولا إلى آخره. من جملة ما يدخل في هذا النص القرآني العام ما جاء السؤال عنه آنفا، الآن بيجوا بيسلموا عليك، قيل لك أنه ما بيجوز، نحن ما بيقول بقى عبد الله هو اللي ألف، لا هو بريء لكن هو بيقول الكلام هذا هو. المهم أنه هذا القول أي أنه لا يجوز رد السلام على النصارى، هذا ليس له أصل في الشرع. الشرع في حكمان، أحدهما منصوص عليه نصا والآخر مستنبط استنباطا. أما الأول منصوص عليه نصا فهو إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، إذا في رد السلام مش ما في رد السلام. لكن رد السلام ليس كما نرد السلام على إخواننا المسلمين، وإنما بإجاز وعليكم، هذا النص. أما الاستنباط فيختلف، إذا كان الكافر حين يسلم على المسلم يكون سلامه ليس واضحا، وإنما قد يكون شو بيقولوا اليوم ملغوم، حينئذ نلتزم هذا النص وعليكم. أما إذا كان سلامه صريحا كسلام المسلم على أخيه المسلم، حينئذ يأتي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا قلنا استنباط، الأول نص إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. لكن نحن نقول مو دائما، منين أخذنا هذا استنباط؟ شو وجهه؟ ذكرنا أولا الآية وإذا حييتم من أي شخص كان، ثانيا وهذا هو المهم استنباط من قوله عليه السلام إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السام بدل السلام السام عليكم، إذا نعم نقول وعليكم. أما إذا ألق بلسان عربي مبين السلام عليكم زالت العلة، وبزوال العلة يزول المعلول، وإذا زال المعلول جاء نص الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآن بقى إذا بليت بمثل أولئك النصارى يأتون ويسلمون عليك، فإذا كنت في شك من صحة سلامهم مش ما بتسلم عليهم كما سمعت منك آنفا، لا بتسلم عليهم لكن بتقول وعليكم. لكن أعتقد اليوم ما في نصراني بيسلم سلام ملغوم، وإنما عايش في مجتمع إسلامي، وأنا أعرف بعضهم بيسلموا على بعضهم السلام الإسلامي السلام عليكم. فإذا كنت على مثل اليقين لأن هذا النصراني لما بيقول لك السلام عليكم بيعني السلام عليكم، ما بيعني السام المعنى هذا المنحرف، إذن رد عليه السلام ولا تبالي. فهو جائز شرعا. أما المشكلة والحساسية في الحقيقة التي يشعر بها مما جاء في كلامك هو أهليتهم العيد. إذا أنوك بعيدك شو بدك تقولون؟ نخشى أخشى ما نخشى كما يقال أنه يجب أنت بالمقابل لخنيهم بعيدهم، وهذا لا تفعله إن شاء الله. فإذا هنوك أنت بعيدك بدك بقى تكون دبلوماسي مسلم، تعرف كيف تتصرف معهم بحيث أنه ما تكلم بكلام خالف الشريعة من جهة، وتصدهم أيضا من جهة أخرى، لأن الآية السابقة تقول صراحة أن تبروا إليهم وأن تبروا وأن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لعلي أجبتك عن سؤالك إن شاء الله. شيخنا بارك الله فيك، أنا هذا ما قصدت أني أقوله، أنه مش ما يسلم عليهم ما يرد، لا هو يرد عليهم السلام كما أقول، لكن استنباطا هذا ما كنت أعرفه. جزاك الله خير. وهي ورد في بعض النصوص عن النهي بالوضوء من فضل المرأة، لكن ورد نص صحيح مسلم أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، ثم التوفيق بين النصين. يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة الزيهية النهي. شفنا جزاك الله خير، هذا الشريط يعني وزع كثير أو كثير من الناس يسمعه، ولعله نصيحة هي لبعض أن في المساجد كما نعلم أنه القنوت في الصلوات من السنة في أيامنا هذا، كما نعلم أنه في المسلمين في النحن وليس تقصصوا في صلاة الفجر، فتوجيه لأن يقصوا شيخ ليش ما يقصوا يعني، بما أن نرى أنه القنوت سنة ومستحب، فما رأيك شيخ؟ يخلطون بماذا مثلا؟ النوازل، أليس نحن في نوازل الآن؟ ما عليك يعني مثلا؟ أو المحن هاي الموجودة. إيش يقول الإمام يعني؟ إيش يقول؟ نعم. الله عز وجل أن يرفع هذا المحن عن المسلمين والصحابة. إيه كما تقول، هو كما تقول من السنة ذلك، لكن مع الأسف هذه السنة مهجورة يعني الآن، مع الأسف في سنن مهجورة ومتروكة وفي سنن يجب إحياؤها، وهذه الواقع منها، لكن ربما نوع من الأدعية ما بتناسب السياسة القائمة اليوم، هذا شيء لا يخفى كمثال. نعم جزاك الله خير تلميح أو توضيح يعني. هذا لازم نقول أن الخلود خاصة بالنسبة للقتال الذي يجري بين المسلمين في بعض البلاد كاليمن أخيرا مع الأسف، لكن هذه كلها من تحريكات الكفار، كلها من تحريكات الكفار. يلا يا خطيب ما بردين يا سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.